الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وصلنا إلى الصفحة 19 بعد 100 والقاعدة 29، وهي: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وهذه قاعدة نتاج التتبع والاستقراء التام الذي لا يتم للناس دينهم ودنياهم إلا بها، أي بهذه القاعدة الجليلة، فهي كلية عامة لا مثنوية، يعني لا استثناء لها، فلا يتخلف منها استثناء عليها، كما قيل في القاعدة الأصولية من علم أصول الفقه أن تعريفها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. هذا بالنسبة للقاعدة الأصولية لأنها مستمرة مضطردة. والقاعدة الفقهية تعريفها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، فقولهم غالبا دليل على أن القاعدة الأصولية أقوى في الدلالة من الفقهية التي يستثنى منها بعض الفروع، كما بينت ذلك في مقدمة هذا الكتاب. فكل قاعدة كلية لا استثناء فيها قاعدة أصولية، بلا استثناء فهي قاعدة أصولية. وسبحان الذي ساغ على لسان شيخ الإسلام المجتهد المطلق أن ينطق بهذه القاعدة، فكما قال رحمه الله في كتابه القواعد النورانية الفقهية، فقال: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هي في الأصل قاعدة فقهية، ولكن كأنها قاعدة أصولية لأن عليها الدليل الذي يبين استمرارها أو استمرارها، وكذلك يبين أنها قاعدة مضطردة وأنها من أجل القواعد التي يستفيد بها الناس إلى يوم القيامة. فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال: والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، اللي هو فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فكل شيء لا يتم المعاش إلا به فلا يستقيم أن يحرم، لذلك قال فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. الحرج منتف شرعا، أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، لأن المشقة تجلب التيسير، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها، تتبع واستقراء وحفظ وشرح وتفسير وفهم وإدراك ووعي وحسن تصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وجدت هنا مسألة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، قاعدة بلا خلاف. وقوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. غير متجانف لإثم، أي غير متعمد وقاصد لهذا الإثم والحرام. قال: فكل ما احتاج إليه الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية، هذا الضابط، فكل ما احتاج إليه الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية، وهي ترك واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. فالضرورات تبيح المحظورات، المحظورات الحرام، والضرورة التي تتوقف معها الدنيا والحياة. ففي حالة توقف الدنيا والحياة فهذه ضرورة قد يحدث فيها ما هو في أصله التحريم والحرمة. فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، فإذا هو حرام ولكن رفع هذا الاسم في هذه الحالة. وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة، والمنفق المال في المعاصي حتى لزمته الديون، فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته، فيباح له الميت مع أنه سفر معصية. لذلك قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقول بعض الفقهاء بأنه العاصي لا يأخذ بالرخصة هذا فيه نظر لهذه الأدلة وهذه الآية. فيباح له الميت ويقضى عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال، وحاله كحال الذين قال الله فيهم استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهذا استدراج من الله لبني إسرائيل الذين أحلوا ما حرم الله واحتالوا وغشوا وأرادوا أن يحتالوا على الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الذي يحاول أن يتحايل على الحرام هو يعلم أنه حرام يحدث له كما حدث لبني إسرائيل، مسخوا قردة وخنازير عياذا بالله. وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي مقابل هذه الآية قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آخر الآية كآية سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومقابل آية سورة الروم أول آية سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا كانوا كذلك فدر الله سبحانه عليهم الرزق مدرارا ومن السماء الأمطار مدرارا وجعلنا من السماء كل شيء حي. وهذه قاعدة عظيمة ربما نبه عليها إن شاء الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قلت ومثلها قاعدة لا واجب مع العجز. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا ضبطت قاعدة الباب أورثت مئات الجزئيات التي تنفعك في شتى الأمور الدنيوية والدينية الأخروية، الدنيوية المعيشية والدنيوية الأخروية. وهاتان القاعدتان مجمع عليهما بلا خلاف، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وأما العاجز عن الفعل كالزمن، العاجز عن الشيء رجل مرضه مزمن لا يستطيع، والأعمى عن النظر ونحو ذلك، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون، لا واجب مع العجز. ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين. أكل الميتة التي عليها الإجماع تحل للمضطر، هذا ما كان من قاعدة 29. أما القاعدة 30 قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأعراف وعلاقته الوطيدة بمنظومة الأسباب والشروط والموانع والعلل، والتي هي الحكم الوضعي كما سيأتي إن شاء الله. الشطر الأول هو نص هذه القاعدة، وهو عنوان فصل بدأ به ابن القيم الجزء الثالث من إعلام الموقعين، وأكثر من الأمثلة عليها جدا وتفصيلا لما فيها، وأذكر منها بعضها ثم أضفت الشطر الثاني من القاعدة. قال ابن القيم: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة في الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة ويعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المفسد المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. وهذا كلام من أجود ما يكون. هذه الشريعة مبناها وأساسها على ماذا؟ على الحكم، الحكمة، وضع الأمور في محلها ونصابها وفي زمنها وفي مكانها، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها لا ظلم فيها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور فليست من مسائل الشريعة، وعن الرحمة إلى ضدها فليست من مسائل الشريعة، وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من المصالح من الشريعة. لذلك المقاصد الشرعية أصلها جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذه هي المقاصد الشرعية التي قام عليها هذا الدين الحنيف. وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، التأويل غير الشرعي. الأصل بالإجماع، إجماع الصحابة ومن بعدهم، حمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه إلى باطل، وحمل العام على الخاص، حمل العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. هذه قاعدة كلية مجمع عليها، وهذه قاعدة كلية مجمع عليها. فالتأويل بدليل، التأويل بدليل، هذه هي قواعد أصول الفقه: حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، والمطلق حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، والمجمل على المبين، والمتشابه على المحكم، والمنسوخ على الناسخ، وهكذا. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الأمة من الظلمات الجهل والبدع والفسوق والعصيان إلى نور الكتاب والسنة والإجماع، نور الكتاب والسنة إلى العدل والإيمان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. قال: ونحن نذكر تفصيل ما أجملنا في هذا الفصل بحول الله وقوته ومعونته بأمثلة صحيحة. طيب، قال في المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، يبقى علة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. كلام في غاية الأهمية. منظومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما كانت واجبة وفرضا لكي يستقر حال المسلمين بدفع المفسدة وجلب المصلحة. فإن كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يبغض الله ورسوله فلا يحدث هذا. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، قاعدة كلية قالها هؤلاء الأئمة. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم، فقال لا ما أقاموا الصلاة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل من عدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها فقال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل من عدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. هذا الإمام ابن القيم قال هذا الكلام، ومن قبله الأئمة، لأنه اقتدى بالأئمة، فلما اقتدى بالأئمة اقتدى من بعده به رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. هذا الكلام من مئات السنين، حدث في 2011 في هذه الثورة المشؤومة التي أهلكت الحرث والنسل. وانظر إلى ليبيا، وانظر إلى العراق، وانظر إلى لبنان، وانظر إلى سوريا، وانظر إلى اليمن، كل هذا من كلامه: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل من عدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. كان الأمر مستقر في عهد مبارك رحمه الله، وقال لأنه رجل خصيف في السياسة طوال عمره في السياسة، فقال: أنا أو الفوضى. فلما خلعوه ورحل كل ما يحدث وما سيحدث من جراء هذه الأمور، عشرات الملايين أهلكت، منهم من مات ومنهم من شرد ومنهم من كذا وكذا وكذا وكذا، وأصبحت هذه الدول أثرا بعد عين لا قيمة لها، لا يرى لها فيها ولا يرى فيها خير. فقد كان رسول الله يرى أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته على أن يفعل ذلك خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم وكونهم حديث عهد بكفر كما في صحيح البخاري. فانظر إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان يريد أن يرجع بيت الله الحرام على قواعد إبراهيم، فوجد أن قريش الذين أسلموا ما زالوا قريب عهد بما كانوا عليه في الجاهلية، فخشية أن تحدث فتنة ويتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الرد، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. فإنكار المنكر درجات، مسألة مهمة. احنا بننكر ليه؟ مقاصد الشرعية. الإنكار بحيث تستقر الأمور ولا تحدث فتنة ولا تحدث بلبلة ولا اضطراب ولا شيء ولا مفسدة. فإنكار المنكر درجات، الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان، اللي هي أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، وإن لم يزل بجملته. فهذان أمران صحيحان فيهما مصلحتان، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، والثالثة هذه فيها اجتهاد على حسب ما يحدث، والرابعة محرمة لأنها يخلفه ما هو شر منه. فالعلة في إنكار المنكر أن يزول المنكر أو يخف، أما إن كان يخلفه ما هو شر منه فلا حاجة لنا للإنكار لأن فعله إنكار في نفسه. قال وإذا رأيت أهل الفسوق والفجور كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، على الدرجات الأربعة، الدرجة الأولى والثانية والثالثة فيها اجتهاد، والرابعة لا تجوز حرام. طيب، فقال كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد أجمعوا على لهو ولعب وسماع ومكاء وتصدية، اللهو والغناء والرقص والتصفيق مثلا، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تقرعهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هو فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها فانظر، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع، هذا الباب الواسع إنما يعلمه الفقهاء وأهل الخبرة والحكمة وأهل الحل والعقد الذين يعلمون ويفهمون مآلات الأمور وعواقب الأمور والشؤون، ويتصورون التصور الصحيح، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن سبيل الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. فانظر إلى هذا الفقه العالي، مثال لدرجات المنكر الأربعة، المقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة، فلا تأخذكم الحمية وتظنون أنكم بهذه الحمية الجاهلة تتقربون إلى الله، بل بها تبعدون عن صراط الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم سخطه وغضبه. المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال حديث غريب، والنسائي في الصغرى، وقال ابن قدامة عند الحديث، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح. فهذا حد من حدود الله، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهنا نهى عن قطع الأيدي في الغزو، فقال فهذا حد من حدود الله تعالى، ونهى عن إقامته في الغزو خشية العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض منه إلى الله من تغليظه أو تأخيره، من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا. هو مع المسلمين يغزو في سبيل الله فسرق فقطعوا يده، يقول سأذهب مع المشركين لأحارب الذين قطعوا يدي، هكذا. كما قاله عمرو وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو محمد المقدسي، وهو إجماع الصحابة، يعني هذا إجماع للصحابة حتى لو الحديث قيل فيها أنه غريب. وروى سعيد بن منصور في سننه بإسناد عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: ألا لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وعن أبي الدرداء مثله رضي الله عنه. وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعدة من القواعد، قواعد الشرع، ولا إجماعا، بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب. فقضية السياسة الشرعية تقوم على الكتاب والسنة والإجماع وعلى منهج الصحابة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء أتى السماء، فإذا ذهبت النجوم فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتى أمتي ما يوعدون، ذهب أصحابي بذهاب المنهج والطريقة والسنة وأخلاقهم وكذلك معاملاتهم، ذهاب المنهج. وهذا المنهج إنما نبعه من منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا علينا بالهدي المستقيم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ في المغني ابن قدامة في كتاب المغني: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه، يبقى المسألة لا خلاف فيها. قلت يعني ابن القيم: وأكثر ما فيه تأخير الحد للمصلحة الراجحة، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا تأخير لمصلحة الحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. وأضرب مثلا في صحيح مسلم يؤكد هذا ويقوي الحديث الذي ذكرته آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجلد أمة زنت، فلما ذهب إليها وجدها حاملا فخاف إن جلدها سقط الجنين فلم يفعل، والأمر للوجوب، والنبي أمره أمر مباشر لعلي، فالأمر للوجوب بإجماع الصحابة ومن بعدهم، ولكنه فهم أن هذا الأمر إنما يراد به جلب المصلحة ودفع المفسدة، والمقاصد الشرعية كلها قائمة على جلب المصلحة ودفع المفسدة. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال، فاستحسن صلى الله عليه وسلم ما فعله علي بن أبي طالب وأقره، وكان فرحا بهذا الفهم الذي فهمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا تأخير للحد. فإذا جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذه هي المقاصد الشرعية التي لا ينبغي لمؤمن أن تزيغ عنه، بل تكون محفورة في صدره وقلبه وعقله وبصيرته ووعيه وإدراكه. قال ابن القيم: وهذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وهذا يشبه إقامة الحدود، وهذا يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقيء للخمر كما اتفق عليه الصحابة. إقامة الحدود بالرائحة، ورآه رائحة الخمر في فمه، والقيء تقيأ بالخمر، تقيأ فوجدوا التقيؤ فيه خمر، فهذا يغني عن الشاهد عن الشاهدين كما اتفق عليه الصحابة. وإقامة الحد بالحبل، من أين هذا؟ طبعا والمسألة فيها تفصيل، لأنها قد تكره على ذلك ويأتي الحبل، ولكنها في هذه الحالة لا تجلد، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده، ده قرينة أخرى، هذا سرق ولا ندري من السارق، فوجدنا المسروق عند السارق، فهذا احتمال قوي جدا أنه هو الذي سرقه، فهذا الحكم من أحسن الأحكام وإجراها على قواعد الشرع. والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال، وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط أمر لا يقدح في كونها طرفا أو طرقا وأسبابا للأحكام. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وصحة الفهم وحسن التصور وصحة الإدراك والوعي يجعلك تأتي بما عندك من الفوائد، وحسن القريحة يؤدي إلى ذلك. والبينة لم تكن موجبة لذاتها للحد، وإنما ارتباط الحد بها ارتباط المدلول بدليله، فإذا كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها فلم يلغه أو فلم يلغه الشارع. القضية إخوة قضية فهم لهذه النصوص الكتاب والسنة، كما قال عمر بن الخطاب: الفهم الفهم الفهم فيما أدلي إليك. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قلت: وهذا يدل على منظومة الأسباب والشروط والعلل والموانع وارتباط بعضها ببعض، وهذه من أهم قواعد الشريعة في أصول الفقه. وانظر كتاب ما قل ودل في أصول الفقه، فصل الحكم الوضعي. ثم ضرب ابن القيم جملة جليلة من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف، فارجع إليها إن شئت في إعلام الموقعين الجزء الثالث من الصفحة 35 إلى الصفحة 35. ومرجعية تغير الفتوى بحسب المصلحة والمفسدة المعتبرة بشروطها وأسبابها وعللها على حسب الأصل الكلي من ماذا؟ من مقاصد الشريعة التي هي الأصل في فهم مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. والقصد الكلي المقصود من كلية الشريعة هو دفع المفسدة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وجلب المصلحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، على وفق منظومة الشروط والموانع. قال إمام الحرمين الجويني في البرهان في أصول الفقه: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، لماذا الأمر ولماذا النهي؟ هناك مقاصد شرعية، كما ضربت لك المثال بحديث مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدم إقامة الحد على هذه الأمة. قال: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي هلك، فليس على بصيرة في وضع الشريعة. البصيرة العلم والحكمة والفهم. قلت: فقد يرفع الأمر للمناط للعلة والعلة فيتوقف في حاله في في حالة ثم يرجع، وكذلك النهي كما مر آنفا. ففهم المقاصد الشرعية في الأوامر والنواهي تفتح عليك فهما وفقها واستنباطا وإدراكا ووعيا صائبا. فهذه القاعدة 30 من أهم ركائز ومضامين منهجية الفتوى. وأعيد عليكم القاعدة، نص القاعدة مرة أخرى: تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأعراف، وعلاقته علاقة هذا التغير الوطيدة بمنظومة الأسباب والشروط والموانع والعلل. قلت تحديد نوع الفتاوى التي تتغير وذكر جملة من القواعد الفقهية الكبرى. قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وما أجود ما قاله: الأحكام نوعان، نوع يتغير عن حالة واحدة، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا تختلف لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، دي أمور لا اختلاف فيها ولا تغيير ولا تحويل ولا تأويل، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع. قلت فكما مر في حديث النهي عن إقامة الحدود في الغزو، فهذا ليس بتغيير الفتوى من الحرمة إلى الحل أو العكس، ولكن من اعتبار الضرورة والمصلحة والموانع والعلل والأسباب والشروط وإعمال هذه الأحكام في الحكم الوضعي بآلية الفهم الفقهي الأصولي ومراعاة المقاصد الشرعية كما بين ابن القيم نفسه في النقل السابق آنفا. فافهم ذلك جيدا. قال: فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. يبقى النوع الثاني قائم على المصلحة، وهذه المصلحة بإجماع الصحابة لا تخالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. كذلك العرف، إن كانت المصلحة تخالف الكتاب والسنة والإجماع فهي ليست بمصلحة بل هي مفسدة. ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة، وهذا التغير في مسألة الاجتهاد الذي ليس فيه نص، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. طيب، فهنا بحسب اقتضاء المصلحة التي يراها المجتهد وأهل الحل والعقد زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. انتهى كلام. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم وسمع عن صبيغ بن عسر أنه كان يتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فدعا الله أن يمكنه منه، فمكنه منه، فأتى صبيغ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه 100 صوت ثم سجنه، ثم رجع فضربه 100 صوت ثم سجنه، فرجع فضربه 100 صوت حتى انتهى عما فيه ورجع إليه رشده. والأصل هنا مسألة التعزيرات، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أنه نهى في التعزير عن 10 أصوات أو عن 10 أصوات، وعمر بن الخطاب جعلها 300. فتكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري على نقل الإجماع على أن الصحابة زادوا على هذه الأصوات 10، فهنا هذه مصلحة ولكن قائمة على الكتاب والسنة والإجماع باجتهاد قائم على الأدلة الشرعية الصحيحة. فالمسألة هنا ليست هوى ولا شهوة، وإنما هي للمصلحة القائمة على الكتاب والسنة. قلت وانظر لقوله: فإن الشارع ينوع فيها، يعني التغيير والتنوع ممن من الشارع لا منا، ثم على وفق ماذا؟ على وفاق المصلحة المتغيرة من الشارع، وهو تغير شرعي أولا وآخرا، فليس إلا النصوص والأدلة وفهم المقاصد الشرعية والعمل بها. المصلحة في زيادة التعزير وزيادة الألم، والمصلحة في تخفيف الحدود ومنعها، أمور في غاية الجودة. تكلم الإمام ابن القيم في كتابه الجليل على مسألة أن أهل الكتاب الذي أراد أن يسلم وهو عجوز، فخاف إن اختتن فأسقط عنه هذا، حتى لا إذا أقمنا عليه وأمرناه بالختان وهو كبير، ففي هذه الحالة قد يخرج من الإسلام أو يعبى الإسلام. نفس المسألة، وقالها ابن القيم وهو لها أصول شرعية صحيحة، أن الذي يسلم وهناك ميراث من أبيه غير المسلم، فيجوز له أن يأخذ هذا الميراث، مع أن الحديث صحيح بخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا نص كلي. أما من ناحية المصلحة التي لا تخالف المقاصد الشرعية، فقد يتغير اللفظ الظاهر والعام كهذا الحديث صحيح البخاري. فانظر إلى الفهم، هذا ليس بتغيير للأدلة الشرعية، وإنما فهم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لما دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه والفهم، فهم مقاصد الشريعة وقواعدها، فهم مقاصد الشريعة وقواعدها، والتأويل مآلات الأمور وعواقب الأمور. فعند الفهم والإدراك يستقيم للناس دينهم. طيب، قلت شروط والموانع والعلل والأسباب هي ضابط التغيير وبيان هذه المنظومة. عنونت عنوانا لأهميته. فإن اعتبار قوة تغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد التي هي الأعراف له تأثير كبير على تغير الفتوى، فضابط هذا التغيير المقاصد الشرعية التي تهدف إلى جلب المصلحة ودفع المفسدة الحقيقية المعتبرة، لا لهوى ولا لشهوة ولا لمذهب ولا لزيغ ولا لانحراف، بل للدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونقل أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن الحق معرفة، أن العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله، فلا بد للمصلحة المعتبرة أن يكون لها دليل، وإلا لهلكنا وجعلنا المفسدة مصلحة والمصلحة مفسدة. بل للدليل والسياق والقرائن والفهم والضرورة والحاجة الملحة لهذا، فإن القواعد الفقهية مثل قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما بارتكاب أخفهما، وقاعدة العادة محكمة أن يرجع إليها في الأحكام ما لم تخالف النصوص، فإن خالفت فهي باطلة بالإجماع، وإن أولوها وأدخلوها في الدين بغير دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وانظر كتابي الأحزاب بين مصلحة الوطن وغياب اليقين بالله على موقعي في سلسلة تصحيح المعتقد، وكذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فتغير الفتوى منسوجة ابتداء بمنظومة الشروط والموانع وبالمصلحة والمفسدة على ضوء الضوابط الشرعية المستقرة على الإخلاص لله ومصلحة العباد والبلاد. هذا هو الضابط، وهذه هي العلة، والبعد عن الهوى والشهوات، ومع الالتزام بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحين لا حرج على أهل الشأن علماء الأمة، العلماء الربانيين، عندما يرون الصالح العام للإسلام والمسلمين ويسعوا إلى تحقيقه، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأصل المسألة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث أول حديث في صحيح البخاري، ومنه القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها. وتفرع منها القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة الفقهية: لا اجتهاد مع النص. وقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام. وانظر هذه القواعد في الأشباه والنظائر للزركشي والسيوطي وابن نجيم وابن رجب من أئمة هذا الدين. ولبيان ضابط تغير الفتوى أقول بالنسبة للحكم الوضعي: الشرط ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة للصلاة، والشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. فالشرط هنا ماذا؟ الطهارة. والمشروط ماذا؟ الصلاة. ثم السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم العدم. فإذا اكتمل النصاب في الزكاة وحال الحول سنة كاملة قمرية وجبت الزكاة بسببها، يبقى اكتمال النصاب. فيلزم من وجوده وجود وجوب الزكاة، فالنصاب سبب وعدمه عدم الزكاة، وحولان الحول شرط. فإذا وجد الدين امتنعت الزكاة لعلة أخرى، خلاص السبب والشرط اكتمال النصاب وحولان الحول. بعد أن حال الحول الآن يعطي الزكاة لأهلها، فاستدين بدين والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فهنا وهو انعدام الغنى وحدوث الفقر بالدين، فاختلف الأمر بعد أن اكتمل السبب والشرط لوجود مانع. والمانع ما يلزم من وجوده العدم، كوجود الحيض يمتنع بسببه الصيام والصلاة. ثم العلة، يبقى مسألة ما يلزم من عدمه العدم في مسائل المقاصد والمصالح والأحكام الشرعية. والعلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالخمر مسكر فحرم، فلما تحولت الخمر إلى خل صارت غير مسكرة وارتفع حكم التحريم، وذلك لأن العلة مقتضى الحكم وموجب الحكم، وهي الوصف المناسب لتشريع الحكم الجامع بين الفرع والأصل. فالأصل الخمر، والفرع كل ما أسكر أي مخدرات وأي سكر بأي اسم كان. وهذه المنظومة في الحكم الوضعي، وهو ما استفيد بواسطته نصب الشارع، اللي هو الحكم الوضعي، ما استفيد بواسطته نصب الشارع علما لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. نصلي الظهر عند زوال الشمس، نصلي الفجر في وقته. فقال ما استفيد بواسطته نصب الشارع علما لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. رؤية هلال رمضان ورؤية هلال العيد. والمعنى المراد أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف بها وتعرف عند وجودها من إثبات ونفي. والأسباب تؤثر بنفسها من إثبات ونفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. ثم إن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور وانتفائها. فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب وهو اكتمال مقدار المال لبلوغ وجوب الزكاة الذي هو سبب الوجوب، والحول وهو مرور حال عام على المال ولم ينقص، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة. فإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى الصوم الذي هو شرط الوجوب في السائمة من الغنم، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة والصوم أن تأكل البهيمة الكلأ. والصوم معناه يعني أن تأكل البهيمة الكلأ المباح، وليس هناك نفقة لأكلها. أما غير السائمة التي يشترى الطعام لها فلا زكاة عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: وفي سائمة الغنم زكاة، ورواه أبو داود أيضا. وكذلك الكلام في القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك. وهذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع، بهذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع، لا سيما في مسألة تغير الفتاوى بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص وتغير الأحوال. وانظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن بدران في العقد الخامس في أصول الفقه من خطاب الوضع. قلت: فهذه المنظومة هنا هي المعول عليه في تغيير الفتوى وعدم تغييرها، كما بينت في هذه القاعدة، لتعلم ما الذي يتغير وما الذي لا يتغير، لينضبط عندك نوع الفتوى. ثم هذه المنظومة قاعدة كلية جامعة للكثير من الجزئيات والفروع في عبادات، في العبادات والمعاملات والجنايات والحدود والديات وفي مسائل الكفر والإيمان، فهي قاعدة جامعة مفيدة ومغنية في أبوابها. وعنونت عنوانا في نهاية هذه القاعدة بيان قاعدة في هذه المنظومة متفرعة من القاعدة الأم التي ذكرناها آنفا، ونصها الجديدة يعني المتفرعة: منظومة الشروط والأسباب والعلل والموانع تدور مع الأحكام وجودا وعدما. منظومة الشروط والأسباب والموانع والعلل تدور مع الأحكام وجودا وعدما. وإنما جعلت هذه القاعدة على غرار القاعدة الأصولية الكلية المتفق عليها، وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهي دعامة أم وأساس. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولقد أقمت على هذه القاعدة العلة مقالة مهمة في الاستحالة، وهي على موقعي في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، فارجع إليها. فكل الأحكام الشرعية قائمة على هذه القاعدة الأخيرة. وانظر مسائل العلل من كتاب ما قل ودل في الجزء الثاني منه في كتاب القياس. فإذن هذه القاعدة الجليلة التي ختمنا بها هذا الدرس، وهي قاعدة تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والأعراف، وعلاقته الوطيدة بمنظومة الأسباب والشروط والموانع والعلل، إنما هذه قاعدة ترسخها في قلبك لتعرف ما هو ضابط تغير الفتوى. ذكرتها في كتاب منهجية الفتوى لأبين لكم الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.